بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الله الله الله الله الله. Thank you. ما كان محمد أبا نعم. الله يا سيدي. نعم. وكان الله بكل شيء

الله يا رب انت على يا الله يا سيدي.